صلاح بن رجب في معظم كتبه عندما يذكر حديث ما يقول أخرجه مثلا البخاري، عندما يقول خرجه من البخاري أو مسلم، فهل في فرق بين أخرجه وخرجه أم هو صلاح؟ لا، الفعل المضارع اسم الفعل الماضي اللازم يعد تارة بالألف وتارة بتضعيف عين فعله، فأخرج وخرج بالمعنى واحد. صلاح كله نعم رجل صلاح كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.